حينما تكثر ذنوبي، حينما أبتعد عن ذكر ربي، أحس كأن حملا ثقيلا على ظهري، أشعر كأمثال الجبال على صدري، يهيأ لي أنني أسقط في منحدر منخفض جدا، وأرى نفسي كأني سقطت على وجهي. ألتفت يمنة ويسرة بحثا عن الحل، أرجو النجاة مما أنا فيه، فأجده في قرة عيني، في نور قلبي، مصحفي وسجادتي، ركعات يسيرات وآيات قصيرات، أجدني بعدها علوت الجبال واقتدت السحاب وتنفست الصعداء، فوضع وزري وزال همي وانجلى حزني وانمحى غمي وانشرح صدري، فلك الحمد والشكر يا ربي.